بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، فيه دليل على تحريم الزواج بالمشركة، فلا يحل لمسلم أن يتزوج بامرأة مشركة ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج برجل مشرك. واستثني من المذكور أهل الكتاب، فأهل الكتاب مشركون لكن نساؤهم أحلها الله لنا، لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فزواج المسلم بالمرأة النصرانية وهي باقية على نصرانيتها إن كانت عفيفة جائز، وزواج المسلم بالمرأة اليهودية وإن كانت باقية على يهوديتها لكنها عفيفة جائز، لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيهودية فبلغاه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، خشيت أن تتزوجوا النسوة اللواتي لسنا بعفيفات. فعلى ذلك أهل الكتاب نساؤهم حلال لنا إذا كنا عفيفات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وفي الباب قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي قوله تعالى: لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن، ما يدل أيضا على المراد. ولا أمة مؤمنة، يعني أمة سوداء من الإماء اللواتي يباعن أو يشترين، إن كانت في أشد السواد خير من وضيئة حسناء وإن كانت مشركة. فهذا قوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قوله تعالى: ولا تنكحوا دال على الولاية في النكاح، لأن الخطاب في قوله ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا موجه لأولياء الفتيات، ففيه دليل على الولاية في النكاح لأن الذي يزوج هو الولي. ولا تنكحوا المشركات المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد المؤمن الأسود الأفطس الذي اجتمعت فيه صفاته عدم الجمال خير من وسيم وضيء مشرك ولو أعجبتكم وضاءته. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار، المرأة تدعو زوجها إلى جهنم عياذا بالله وترغب في دينها، وكذلك الرجل المشرك يدعو زوجته إلى جهنم والعياذ بالله. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قوله جل ذكره ويسألونك عن المحيط، ما المراد به؟ يسألونك عن جماع النساء في المحيط، قل هو أذن، أي جماعهن في المحيط أذن، فاعتزلوا النساء في المحيط. هذه الآية من الآيات التي لا يستطاع تفسيرها بدون الرجوع إلى السنة، فإن اليهود أطلقوا لأنفسهم العنان في ذلك، وكانت المرأة منهم إذا حاضت اعتزلوها تماما، لم يؤكلوها، لم يشاربوها، لم يجامعوها، لم يساكنوها في البيت، يطردونها من البيت إذا حاضت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت فاعتزلوا النساء في المحيض، سألوا الصحابة ماذا نصنع مع امرأة أحدنا إذا حاضت، ماذا يصنع أحدنا مع امرأته إذا حاضت؟ قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالمعتزل هنا هو الجماع فقط، أما الأكل والشرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يآكل عائشة ويشاربها وهي حائط، ويتعرق العرق ويضع فمها على مكان فمها وهي حائط، ويأكل عليه الصلاة والسلام معها وينام معها، لكن الجماع هو الممنوع. بل كان يأمرها إذا كانت حيضا أن تأتزر ويباشرها من فوق الإزار. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما العمل؟ إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض، إذا كان عن علم، إذا كان على علم فهو آثم، لكن ما كفارة هذا الإثم؟ الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لا صح منها خبر، وقد وردت موقوفة على ابن عباس على اختلاف في مروياتها، فمرة يقول من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، ومر بنصف دينار، ومر بثلث دينار، ومر بربع دينار، موقوفات على ابن عباس رضي الله عنه. وردت بعض التفصيلات أنه إذا جمع فور حيضتها فيتصدق مبلغ أكبر، وإذا جمع في نهاية الحيضة يتصدق بمبلغ أقل، ذلك لأنه قد يتسرب إليه أنها طهرت في الحقيقة لم تطهر. على أي حال، الأخبار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، ومن أتى امرأته وهي حائض أثم، ويلزم فعل حسنات من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا صنع ذلك أحد يؤمر بأن يتصدق. يسألنا بكم أتصدق؟ نقول له ليس هناك نص على القدر الذي تتصدق به، ولكن تصدق بما ترى فيه قناعة أنه يكفر عنك به، بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ألا تقربوهن حتى يطهرن. السنة هنا بينت القرآن، قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قوله فإذا تطهرن فأتوهن، أفاد أمرا، ألا وهو أن المرأة رأت الطهر من المحيط ولم تغتسل لا يجوز الاقتراب منها بالجماع، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، وعلى هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن المرأة إذا رأت الطهر ولم تغتسل لا يجوز الجماع إلا إذا اغتسلت، لأن قوله فلا تقربهن حتى يطهرن أي حتى يرين الطهر، والطهر يتمثل في أمرين، في القصة البيضاء أو في الجفوف، والقصة البيضاء سائل أبيض تراه المرأة عقب انتهاء مدة الطهر وانقطاع المحيط، سمى القصة البيضاء. من النسوة من لا يستطيعن تمييزه فهذه التي لا تستطيع تمييزه تبني على الجفوف، أي أنها تضع قطنة في المحل فتخرج جافة بعد انقضاء زمن الحيض، فهذه علامة الطهر. أما بداية المحيض فدفعة الدم ذات اللون الداكن المائل إلى السواد ذي الرائحة الكريهة، وما قبله من إرهاصات لا يعبأ بها، وما بعده من إرهاصات لا يعبأ بها. الصفرة والقدرة التي تكون قبل الحيض لا اعتبار لها ولا تمنع من صلاة ولا صيام ولا غشيان، وكذا الصفرة والقدرة التي بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار لها. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى إن الله يحب التوابين حث على طهارة الباطن الاستغفار، فالقلب يطهر بالاستغفار، وحث على طهارة الظاهر كما قال علماؤنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي وجه شئتم ما دام في صمام واحد وهو القبل. وقدموا لأنفسكم، أي تبتغوا بذلك الولد، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآيات ناس كثيرون يفهمونها على غير وجهها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما معناها؟ العرضة الشدة والقوة، العرضة الشدة والقوة. فمعنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي حلفتم عليها. فمثلا، وكما يقول القائل بالمثال يتضح المقال، إذا قال قائل أقسم بالله أن لا أصل رحم، وبعد جئت أنت تقول له يا أخي تعال أصل رحمك، فيتعلل ويقوي رأيه بقوله لا أنا حلفت أن لا أصل، فيجعل اليمين بالله مقويا للرأي الذي ذكر. تقول يا أخي تعالى نصلحك على فلان الفلاني، يقول لا أنا أقسمت بالله ألا أصالحه، فجعل اليمين بالله معززا لموقفه ومعززا لرأيه في عدم الصلح. فهذا معنى الآية عند الأكثرين، ولا تجعلوا الله أي اليمين بالله عرضة لأيمانكم، أي قوة وشدة لآرائكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال جل ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولغو اليمين عند العلماء له ثلاث صور: الصورة الأولى والتي عليها الجمهور قول الرجل إذا قيل له صد المثل قل لا والله شكرا، اشرب شاي لا والله، دون أن يعقد القلب على ذلك. فارق بين أن يقول أقسم بالله ما أشرب الشاي، أو تقول له تفضل اشرب، يقول لك لا والله شكرا. فلغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله من غير عقد للعزم عليها، والله أعلم. هذا هو لغو اليمين عند جمهور العلماء، وبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأدخل العلماء صورتين أخريين على لغو اليمين، وهي يمين الناس، يقول الشخص الآخر أنت سافرت بالأمس أو أكلت بالأمس، لا والله ما أكلت، والله ما سافرت، وينسى تماما أنه سافر، وبعد يتذكر أنه سافر. فهذا أيضا ملحق بلغو اليمين. وصورة ثالثة من لغو اليمين يمين المخبل، زيد المقبل من بعيد، بصرك لم يستطع أن يميزه، فسألت من القادم، قل زيد، يا أخي ما هو زيد، قل أقسم بالله أنه زيد، ويأتي يكون عمرو. أنت ما تعمدت كذبا، ولكن بصرك أخطأ في رؤيته فحسبته زيدا وإنما هو عمرو. على ذلك لغو اليمين ثلاث صور: لا والله وبلا والله دون تعقيد القلب، الثانية يمين المخطئ، والثالثة يمين الناس. كل هذه لا يؤاخذ عليها شخص. وفي الخطأ في الإيمان والخطأ عموما والنسيان، لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت. هذا يمين المخطئ، يمين المخطئ ويمين الناس. ولغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني إذا قلت تفضل، قلت لك تفضل اصرف، قلت لا والله، وبعدها أصريت عليك أنك تأتي وأتيت معي، لا كفارة عليك، لأنك ما عقدت القلب على عدم المجيء. لكن إذا قلت معقدا أقسم بالله ما لا شيء لك، تختلف عما إذا قلت تفضل لا والله شكرا، تختلف هذه عن تلك. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كما في الآية الأخرى، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمن تتمات أحكام اليمين، اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. أما اللغو فقد تقدمت مباحثها، وأما اليمين المنعقدة فلها شروط: الأول أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. فإذا قلت رحمة أمي أو شرف جدي أو حياة خالتي، كل هذه الألفاظ لا تدخل في أبواب الأيمان التي تنعقد، إنما تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وعند هذا يرد حكم الحلف بالمصحف. فمن العلماء من قال يمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه، ومن العلماء من قال إنه لا يمنع لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فالعلماء لهم قولان في مسألة الحلف بالمصحف. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فشروط اليمين المنعقدة أن تكون بالله وبأسمائه وبصفاته. الشرط الثاني أن تكون مستقبلية، يعني فيما هو آت، قل والله لا آكل. أما إذا قلت والله ما أكلت فأنت بين أمرين، إما أنك صادق وإما أنك كاذب، لا تسمى يمين منعقدة تكفر، لا تكن داخلة في الأيمان المنعقدة التي تكفر. إنما إذا قلت لك أنت سافرت، أنت بين أمرين، إما أن تقول سافرت أو لم أسافر. فإذا كنت لم تسافر وقلت سافرت وحلفت فأنت كذاب، لا تكفي للكذب كفارة. يعني مثلا إذا سألتك أنت سافرت بالأمس، قلت لي لا أنا ما سافرت بالأمس، تحلف؟ لا يجوز لك أن تقول أنا أحلف وأخرج أكفر. لا يجوز لك أن تقول نعم أقسم بالله ما سافرت وتضمر أنك تخرج، تكفر كفارة يمين. فهذه لا يجوز فيها الكفارة بهذه المثابة، إنما ذنب ارتكب وللكفارة من يضابطها كرد المظالم إلى أهلها، وكذلك فعل خير لمحو أثر الذنب. فقلنا أولا من شروط اليمين المنعقدة أن تكون بالله بأسمائه أو بصفاته. ثانيا أن تكون مستقبلية. فاليمين الفائتة لا تعد يمين المنعقد بين الكذب وبين الصدق. الثالث أن يكون الحالف مكرها. إذا أتى شخص بسيف وضع على رقبتك أحلف، قلت والله ما المسافر، والله ما المسافر غدا، بعدين أنت ليس في نيتك ذلك، فينتفي فيها الإكراه، أن يكون الحالف مختارا. وليعلم أن اليمين على نية المستحلف. فأنا مثلا أقول لك أنت أكلت، قل لا أنا ما أكلت، قلت احلف أنك ما أكلت؟ قلت لي أقسم بالله أنا ما أكلت، وأنت تضمر في نفسك أكلا معينا، يعني أنا بقول لك أنت أكلت؟ قلت لا أنا والله ما أكلت، وفي نفسك ما أكلت لوبيا، أما أكلت ملوخية مثلا، لكن أنا ما وجهت السؤال بقصد أكلت لوبيا ولا ملوخية، أنا وجهت السؤال عاما، أنت أكلت أو لم تأكل؟ فيمينك على نية المستحلف ليس على نيتك أنت، إنما على ما يصدقك به صاحبك، وإلا فالأحكام الظاهرة هذه لكان لقين أن يقول عند القاضي قد يحلفه، هل رأيت فلانا يفعل كذا؟ يقول والله رأيته، ويقصد رأيته من باب آخر أو في فعل آخر. فاليمين على ما يصدقك عليه صاحبك. هناك شيء ينبغي أن يفهم في الأيمان حتى لا يخدعك فقيه، هو الاستثناء في اليمين، استثناء في اليمين. فيقول لك شخص أقسم بالله ما أسافر إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله تحل عقدة اليمين، فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. الصواب وقف على ابن عمر، لكن عمل به الجمهور قد ورد في قصة سليمان عليه السلام أنه قال لا طوفن الليلة على 100 امرأة، سليمان عليه السلام لا طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، ولا كان أرجى لحاجته، كان أرجى لحاجته. الشاهد من ذلك أن الاستثناء يحل عقدة اليمين، لكن من شروطه أن يكون الاستثناء عاقب اليمين مباشرة، يعني إذا قلت والله لن أسافر، والله لن أسافر، وبعد ساعة قلت إن شاء الله، لا تحل وثاق اليمين، إنما الذي يحل وثاق اليمين والله ما أسافر إن شاء الله. إذا قلت والله لن أسافر إن شاء الله وعقبت اليمين بالاستثناء بقولك إن شاء الله ولم تسافر لا كفرت عليك. قالت الأم لابنها والله لا أضربنك، والله لا أضربنك، والله لا أضربنك إن شاء الله، وعقبت اليمين بقولها إن شاء الله، تعقبها لليمين بقول إن شاء الله يحلها من كفارة اليمين، يحلها من كفارة اليمين. الطفل الصغير لا يفهم، لا يفهم معنى الاستثناء، ولكنها قد تتسرع وتقول والله لا أضربنك، إذا أتبعتها بقول إن شاء الله ليس عليها كفارة إذا لم تضرب. ولكن هنا أمر ينبغي التنويه عليه وإزالة اللبس عنه، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال إن ذكرت أنك لم تستثني لم تقل إن شاء الله، ولو بعد سنة فقل إن شاء الله، إن ذكرت أنك لم تستثني ولو بعد سنة فبعد سنة قل إن شاء الله. كيف هذا؟ أقول إن قال ابن عباس صحيح، لكن لا تعلق له بالكفارة من عدمها، لا ابن عباس يقولها مطلقة، يعني إذا قلت أنا سأسافر غدا ونسيت أن أقول إن شاء الله وذكرت ذلك بعد شهر أقول إن شاء الله، ابن عباس يقول ذلك، إذا نسيتها ولو وذكرت ولو بعد سنة فقل إن شاء الله، لكن لا تعلق له بالكفارة من عدمها، فالكفارة باب وهذا باب آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يتعلق باليمين المنعقدة. أما القسم الثالث من أقسام الإيمان فاليمين الخموس، وقيل لها غموز لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لكي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. قل هذا الشيء لي، أنا أقول لك هذا حقي، أنت تقول لا لي، وتقسم بالله على ذلك لكي تقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، هذه تسمى يمين غموس. كفارتها ليست إطعام 10 مساكين، إنما كفارتها من ناحيتين: الأولى أنك أثمت في حق ربك، أنك امتهنت اسم الله وحلفت به كاذبا. الثاني أنك سرقت بها مال امرئ مسلم، فتكون الكفارة من الوجهين: استغفار وعمل صالح كبير حتى يرفع عنك ربك الاسم فيما بينك وبينه، ثم رد المظلمة لأهلها. وإلا فلو قال شخص من الأشخاص للآخر: والله العظيم هذا المال مال، وأخذ المال، هل نقول له بعد ذلك كفر كفارة يمين ولا شيء عليك؟ طب هذا لا يتأتى، يعني واحد يسرق 1000 جنيه ويقسم بالله أنها له، ويقول أذهب أكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، فهذا لا يتصور ولا يتخيل. فلا بد من أمرين: ما يتعلق بحق الله والاستغفار والعمل الصالح، صدقة، صيام، أي شيء غير محدد السنة بشيء. والثاني رد المظلمة إلى أهلها والتحلل من أصحاب المظلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا أن الإمام الشافعي يضيف إلى رد المظلمة كفارة اليمين في اليمين الغموز، وتزداد اليمين الغموز جرما إذا كانت بعد صلاة العصر وأنت في المسجد الذي صليت فيه، لأن الله قال: تحبسونهما من بعد الصلاة. كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، ليقتطع بها من امرئ مسلم، لقي الله عليه غضبان. وتزداد إثما وتزداد جرما إذا كانت يوم جمعة، وإذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يوم جمعة وعند المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتطاع مال امرئ مسلم، قد تراكمت عليك جملة من الكبائر والعياذ بالله. فهذه اليمين الغموس. إذن الأيمان تنقسم إلى 3 أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. هناك أيمان أخرى: يمين بالطلاق، يمين بالعتاق، يمين كيمين الظهار مثلا، كيمين التحريم. هذه خارج نطاق بحثنا في الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.